هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. وردة وحكايتها مع الزمان. مستمعينا الأعزاء أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن وردة، بس مش حكايتها مع الزمان، وإنما حكايتها معايا أنا. أنا كنت من عشاق الأغاني المبكرة جدا لوردة، وأذكر إن أنا كنت شغوف جدا بأغنيتها الرمضانية على الليالي الحلوة، وكانت مرتبطة عندي دايما بفطور رمضان على طبلية أمي الله يرحمها ويحسن إليها. كانت الإذاعة المصرية دايما بتذيع الأغنية دي اللي هي تأليف فتحي أورا وتلحين فؤاد حلمي، ومن أجمل الأغاني الرمضانية. كنت بحب أول الأغنية دي، وارتبطت عندي بشهر رمضان وتقوش شهر رمضان بالذات فترة العصر وساعة الإفطار. بالليالي الحلوة غني على الليالي الحلوة، بالليالي الحلوة غني على الليالي الحلوة، بالليالي الحلوة غني طول يا شهر العزة كون، بالليالي الحلوة غني طول يا شهر العزة كون. طبعا وردة رحلة نجاح كبيرة بدأت مع صنباطي في لعبة الأيام وحلم بكر وشوية صبر وأغاني كتير جميلة وفؤاد حلمي وغيرهم، لكن نجاحها الأكبر كان مع بليغ حمدي. رحلة جميلة جدا أثمرت العديد من الأغاني الرائعة. وأنا قربت من وردة وبليغ وكدنا نتعاون، لكن أحدهم، هكتفي بأن أنا أقول أحدهم، أفسد مشروع التعاون الفني بيني وبين وردة وبليغ، مع أن كنا بنتقابل ونخرج سوا، وحتى ليا صور كتير منزلها على صفحتي على الفيسبوك مع وردة وبليغ وإحنا سهرانين سوا. تعرفين بليغ كان بيحب السهر قوي يعني الله يرحمه. وبعد بليغ اتفقت معايا وردة ان احنا نعمل ألبوم مع عمار الشريعي، وفشل المشروع برضه، بس المرة دي مش لأحدهم بقى السبب، وإنما كان لتهرب عمار نفسه بسبب واقعة حصلت، ان هو كان أيامها ملحن ألبوم للطيفة وكان فرحان بيه جدا، فهي كانت بتزوره عشان تستحثه على انه يخلص الألبوم بتاعها اللي المفروض بيشتغلوا معايا يعني. فقال لها اسمعي بس يا وردة تعالي عايز اسمعك حاجة، وراح قاعد يسمعها الألبوم بتاع لطيفة، فزعلت طبعا جدا واصدرت ألبوم لطيفة، فزعل منها جدا وحب يعني يجمد العلاقة بيني وبينها، وجمد العلاقة فعلا، جمد المشروع لمدة 5 سنين، كل ما تسأله يقول لها الأسبوع الجاي الشهر الجاي اللي بعده مش عارف ايه. فاشتكيت لي كذا مرة وأنا كلمته وقال لي يا عم ده صوتها تخن، نغمات رفيعة ما تقدرش تقولها الرفيعة، وعايزة مقامات غليظة على طول. طبعا كلام يعني لا، هو بيبرر لنفسه بس إن هو بيتهرب منها يعني، أو يشاء القدر. إن هي متصلة بيا في يوم عشان تسألني أخبار عمار إيه وعملته إيه في المشروع بتاعنا في الألبوم بتاعنا. كان عندي ساعتها صلاح الشرنوبي وكان ملحن جديد زي ما حكيت لكم قبل كده، وكنا عاملين اغنيه بتونس بيك ولسه ما اديناهاش لحد يعني. وهو عندي، وهي اتصلت بالتليفون فبتقول لي عمار، قلت لها بقول لك ايه عمار، يعني واضح ان هو متاخر شويه، ايه رايك في عندي هنا ملحن جديد اسمه صلاح الشرنوبي وعاملين مع بعض اغنيه اسمها بتونس بيك، ايه رايك تسمعيها؟ قالت لي اسمع. سمعت الاغنيه اتجننت عليها وقالت انا عايزه الاغنيه دي، وطلبت من صلاح ان هو يسجلها لها على شريط كاسيت ويعدها لها على البيت. كانت ايامها ساكنه في الزمالك قبل ما تروح المانيال، وصلاح فعلا سجلها لها على شريط وادها لها، وابتدت بقى سلسله النجاح الكبير من بتونس بيك. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، وخيالك بيكون وياي وياي، ونجاه صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد بيحرسني، ونجاه صوتك بعد بتونس بيك تلاها على طول حرمت أحبك وجرب نار الغيرة ويا سيدي، وسلسلة أغاني عادت وردة إلى التألق وإلى النجاح الكبير، خاصة وسط أجيال جديدة كانت ما تعرفهاش قبل كده، كان مجتمعها الغنائي مجتمع كلاسيكي وجمهور كلاسيكي أكتر، إنما كده بالأغاني دي كسبت جمهور الشباب وخدت شعبية وجماهيرية كبيرة جدا جدا، كانت بتعتز بيها قوي وفرحانة بيها بسبب بتونس بيك وحرمت أحبك وسلسلة الأغاني دي. ورغم إنها غنت عشرات الأغاني بعد بتونس بيك وحرمت أحبك، إلا إنها فضلت لغاية آخر نفس في حياتها الله يرحمها تقول نفسي في أغنية زي بتونس بيك أو حرمت أحبك تاني، مش لاقياهم ومفتقدهم جدا. شوفولي بتونس بيك وحرمت أحبك تاني، الله يرحمها. وإلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.